الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحبة الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لهذه البشرية فكما قال سبحانه جل في علاه إن الدين عند الله الإسلام وقال سبحانه ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وهو دين الأنبياء جميعا إنه منهج كامل أنزله الله تبارك وتعالى ليحكم هذه الأرض وليقود هؤلاء البشر إلى الله تبارك وتعالى ثم لا بد أن ننتبه إلى أمر في غاية الأهمية وهو قول الإمام الطحاوي رحمه الله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام فلا يكون الإنسان مسلما إلا إذا سلم واستسلم لله تبارك وتعالى وانقاد قلبه وانقادت جوارحه لله رب العالمين هذا هو معنى الإسلام الحقيقي أن نستسلم لله تبارك وتعالى فكفى بنا عزا وكفى بنا شرفا أننا نتعبد لله عز وجل بهذا الدين ثم أمر آخر ينبغي التركيز عليه في مقدمة هذا اللقاء وهو أن الحرب بيننا وبين أعداء الله عز وجل أبدا لم ولم تنتهي فهي حرب قائمة إلى يوم الدين إنها حرب بين الحق والباطل والله تبارك وتعالى قد حسم الأمر فقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ثم أيها الأحبة بعد هذه القواعد أن الإسلام هو دين الله وأنه الإسلام وأن الحرب قائمة بيننا وبين أعداء الله لا بد أن نتحدث عن هذا الأمر بل هذه الفتنة بكل صراحة إنها فتنة بدأ ينخدع بها كثير من الناس وبدأ يستسلم لها كثير من الناس ألا وهي فتنة المساومات أو قل فتنة التنازلات أخطر شيء يقابل الناس الآن إنما هو هذا الأمر أننا أصبحنا نتنازل بل واستمر كثير من الناس في هذا الأمر، وإن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه جل في علا: واعبدوا ربك حتى يأتيك اليقين. فالعبادة ليست في ساعة وليست في يوم وليست في سنة، بل العبادة طول العمر حتى نلقى الله تبارك وتعالى. ثم نسأل الله رب العالمين بعد ذلك أن يتقبل منا هذا العمل، بل إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من هذه الفتنة، أنه كان يقول كما عند الإمام أحمد وعند الإمام الترمذي بسند صحيح: وإذا أردت بعبادك فتنة فاخضضني إليك غير مفتون. نعم، لأن الفتنة إذا ما وقعت على الناس فإن كثيرا من الناس قد ينبهرون بهذه الفتن وقد يستسلمون لها وقد يتنازلون عن أصول، لا أقول فروع، بل عن أصول من أصول الدين، لأن الفتن والشبه خطافة تخطف قلوب كثير من الناس. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقضضني إليك غير مفتون. ثم أيها الأخ الحبيب المبارك، هذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم قد بين لي ولك وللأمة بأسرها معلم الطريق وطبيعة الطريق الذي نسير عليه، لأنه ليس طريقا مفروشا بالورود والرياحين، ولكنه طريق المحن والابتلاءات. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وهذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أيضا يتحدث فيقول: لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على رأسه ثم ينشط بمنشار الحديد من نقطة رأسه إلى أقمص قدميه، ما يرجعه هذا الأمر عن دينه. لك أن تتخيل هذا الأمر، إنسان وضع عليه الآن، لا أقول أبري ببعض المادة ولا أبري بمراه، ولكنها الفتنة العظمى أن يوضع عليه المنشار وهو يعلم أنه الآن سيشمل الصيف، وهو يصرخ ويتأوه كما يتأوه الناس، وهو بشر ليس ملكا نازلا من السماء، ومع ذلك فإنه لا يتنازل أبدا عن أي شيء من دينه، خاصة إذا كان في أصل من أصول هذا الدين. يقتل الرجل ويظن الناس أنه مات وأنه مضعت حياته، ولا والله ما مات، لقد خلد ذكره عند الله عز وجل وحصل سعادة الكبرى. أيها الأحبة، لابد أن ننتبه لهذا الخطر الذي يحدث بنا الآن وأوقع كثيرا من الناس، وهو خطر التنازل. فالناس ينقسمون إلى قسمين: قسم ثابت ثبته الله تبارك وتعالى يعلم قول الله عز وجل: ودوا لو تدهن فيدهنون، إنهم يريدون منك مناهلة، إنهم يريدون منك ولو تنازلا واحدا. فإذا تنازلت عن مبدأ من مبادئك وعن أصل من أصولك فإنهم ينقلبون عليك بثان وثالث ورابع، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. كيف من فترة أيها الأحبة يثبت لها كثير من الناس، لا تهمهم الأعاصير ولا تهمهم هذه الشبه، بل هم ثابتون على منهج الله رب العالمين. أما القسم الثاني هو القسم الذي يتنازل لأسباب كثيرة أذكرها الآن، لكن لماذا يتنازل أيها الأحبة؟ ربما يتنازل لأنه يظن أن هذه هي المعاصرة، وأن طبيعة الحياة تقتضي هذا الأمر، وأنه لا بد من التخريج عن النفس. ربما يتنازل هذا الشخص حتى يظهر للناس كما يدعي سماحة الإسلام وعظمة الإسلام، فأصبح يتخلى عن كثير من مبادئه بحجة تحبيب الناس إلى دين الله عز وجل. وهذا هو الخطر الكبير أيها الأحبة. إن أعداء الله عز وجل قد درسونا تماما وعلموا طبيعتنا، فهم لا يأتون لنا من باب أن ينكروا الله رب العالمين ولا أن يشككون في أصل من أصول الاعتقاد في بداية الأمر، ولكنهم يتفرجون بنا ويكسرون الموجة كما يقول الله. إذا انفقنا لأمر نحسبه بسيط انفقنا للثاني والثالث والرابع حتى نجد في نهاية أن الأمر أصبح في غاية الخطورة، فأصبح بعض الناس يترك أصلا من أصول دينه. والسبب لأنه تهاون في بداية الأمر بشيء سماه بسيط. خرجت علينا الفتيات وظننا أن هذه شهوة ونجوة عابرة وتنتهي وأنها تفرح بشبابها، لكن الأمر قد اتسع ورأينا كثيرا من الشباب أيضا يحلق هذه الشفرة ويلبس هذه اللبسة ويمشي هذه المشية ويقلد الغرفة أمامه فيما نهاه المصطفى صلى الله عليه وسلم عنه. وظننا أيضا أنها فترة مراهقة وأنها فترة شباب، لكن الشباب لما فعلوا ذلك وانقادوا وراء شهواتهم أخذ الأعداء بأيديهم فأفهموهم عدة أمور إنما هي الجاهلية الأولى بعينها. أفهموهم نعم المواطنة وأفهموهم أن الدين لله والوطن للجميع وأفهموهم أشياء كثيرة. والذي يحزن الإنسان أنها بصغار تخرج باسم الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. فلا زلنا عما يسميه الناس الهدي الظاهري، وقلنا إنها مظاهر لحيط وجذاب وسواك لا يضر هذا الأمر. ثم بعد ذلك تنازلنا عن بعض أفكارنا، ثم تحت شعار حب آل البيت فنازل بعض الناس عن حبهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك باسم العالم الممدوح والذكر والعرض تنازلنا عن عقائدنا، فأصبح الدين الآن يحارب بكل قوة في بلاد الإسلام في أرض الإسلام، ولا أحد يدفع ولا أحد يتكلم إلا من رحم الله جل وعلا. أيها الأحبة، فتنة التنازلات أوجد بنا إلى طاعة عميقة لا بد أن نستفيق منها. إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قد ذكر أنه تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء. فدين الإسلام واضح وأصول الإسلام واضحة وشرائعه واضحة، فلماذا التخلي عن دين الله عز وجل أو عن بعض الأشياء؟ عجب عجاب والله أن ترى في أرض الإسلام في هذا الأسبوع أو الأسبوع الماضي هذا الرجل العفن المحب الخائن الذي يحارب دين الله عز وجل المعروف بسيد القرنين، هذا الرجل الذي قال إن النبوة صرخها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحدث شرفا لبني هاشم، هذا الرجل الذي لا يكثر عن سب عثمان رضي الله عنه، هذا الرجل الذي قال لو استطعت وأنا أعمل بهذا الأمر طوال حياتي لما حوت أن الشريعة الإسلامية هي الدين الرسمي للدولة، هذا الرجل الذي قال إن وجدت في البلد حكومة إسلامية فعلى الدنيا السلام وألف كتابا بهذا العنوان. ومع ذلك مع كل هذا مع كل هذا الكفر الصريح إلا أننا نفاجأ بأنه يأخذ جائزة الدولة التقديرية لعلوم الاجتماع الجائزة الكبرى التي لا يأخذها إلا الأفذاذ، وكأن هذا علم من أعلامنا الآن في التنازل. ولكن سبحان الله لا ضيق ولا عجب في هذا الأمر. طالما أن وزير الثقافة هو الرجل المعروف الآن فسيعطيه وسيعطي غيره ممن يتحدون الله عز وجل، لكن وجدنا كثيرا من الشباب يصدق لهذا الرجل وهم مخدوعون به وهم يقدمون التنازل تلو التنازل. رأينا الآن بهائية وقديانية وشيعة، ورأينا ذكرا من حل العلمانية وغيرها من الأفكار الزائفة. والسبب لأننا تنازلنا عن ديننا وعن شرفنا. ولماذا هذا التنازل أيها الأحبة؟ لماذا يتنازل بعض الشباب أو بعض الناس عن منهجهم الرصيد عن ذاتهم القوي بسبب هزيمة نفسية أصيبوا بها؟ إنه يرى الإسلام الآن وهو يضرب في عقب ذلك. ويرى المسلمون الآن وهم يقتلون بالمئات، ويرى الأحرار وهي تغتصب أو الحرار وهي تغتصب، ويرى ويرى فيحدث هذا عنده حدة أو ردة نفسية عجيبة. تجده دائما يقابلك قائلا ضع الناس فلك الناس، أنت تنفق في رماد ليس بالإمكان أحسن مما كان، إنه يخاطبك خطاب المهدود وهو يريد أن ينتصر في دنياه، فلأي شيء ينتصر؟ يريد أن يقلب المنتصر فيبدأ بالتنازل. نعم، وإن انتصروا في بعض المواقف فإن هذا ليس نهاية المطاف أيها الأحبة. ثم بعد ذلك يصاب بعض الناس بمرض التنازلات بسبب الفهم الخاطئ لوسطية الإسلام. فمعنى وسطية الإسلام عند هؤلاء أن نتخلى عن بعض المظاهر كما يدعون، ثم فهم أننا تنازلنا عن بعض المظاهر فقد سحبهم العدو إلى التخلي عن بعض الثوابت. وأنت تعلم هذا جيدا، ولا أريد أن أفصل في هذا الأمر لأن العقيدة أو الأمر معلوم للجميع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا. ثم مرض آخر يبتلى به كثير من الناس أنهم قسموا الدين إلى لباب وقسم، إلى ظاهر وباطن، فقالوا دعوا اللباس أو دعوا القسرة وخذوا اللباس، دعوا الظاهر وخذوا الباطن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه ثياب، هذا هو الظاهر. بالله عليك من منكم سيقبلني الآن إن خلعت هذا الظاهر وتعريت أمامكم الآن؟ إن الظاهر لو خلع لخلع الإنسان تماما وانكشف على حقيقته. أيها الأخ الحبيب المبارك، إن هذه النواة أو إن هذه الحبة ظاهرها هو الذي يحميها، فلو خلع هذا الظاهر والحبة في بلاية نفسها لقتلت هذه الحبة، فالظاهر هو الذي يحمي هذا الباطل. أيها الأحبة، إننا نعلم يقينا أن ديننا أمران، هدي ظاهر وهدي باطل، والذي يتخلى عن الظاهر إنما عري وسيدخل بعد ذلك هذا العري على الباطل ليكشف سوءات وليكشف أمورا كثيرة منه. لكنهم يكثرون من هذا القول الدين فسق والباب، والله ما فهموا قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سبحان الله رب العالمين. أرى ما رجعوا إلى كتاب الله عز وجل حتى يفهموا هذا الأمر فسق والباب. ثم بعد ذلك أصيب بعض الناس بمرض التنازل بسبب ما يعرف بالوحدة بين المسلمين. اسمعوا كلمة المسلمين، نحن مشتتون، نحن مفرطون، نحن ونحن، ويتحدثون ويضربون على هذا الوتر، هذا وتر حساس والله. أينما سمعنا هذا الكلام فإن الكل فالكل صادق إلى الله عز وجل يريد هذا الأمر. فمن الذي لا يتمنى أن يجتمع المسلمون على كلمة واحدة؟ ولكن لم يضعوا لنا الضوابط بل فتحوا لنا الأمر لأمته. لا مانع أن نتحد مع المغاصر، لا مانع أن نتحد مع الصوفية عباد القبور، لا مانع أن نتحد مع أصحاب الفكر الباطل من هؤلاء وهؤلاء حتى نكون واحدة. ولكن ماذا يلزم بعد هذا الاتحاد؟ لا بد وحتما من التنازل حتى يرضى عنك الطرف الآخر، لا بد أن تترضى على من قتل الصحابة وسدهم حتى يترضى عنك الطرف الآخر، لا بد أن تحدث بعض الشركيات، لا بد أن تتنازل. وهذا ما وجدناه في بعض الفرق التي والله ما نشكك في نيتها ولكنها أخطأت لأنها لم تضع الضوابط الأصلية لهذا الأمر، فتنازلت عن كثير من الأشياء والبعض يعلم هذا الأمر. ثم بعد ذلك تأتي الطامنة الكبرى وهي حوار الأديان. يأتي الطرف الآخر فيقول نريد المحاورة، ألستم تقولون بأن الإسلام دين عقل؟ نعم نقول. نريد المحاورة، هو يسحب الأكبر المؤسسات الإسلامية في عالمنا الإسلامي تنازلت عن شيء من الثواب، ربما شعرت وربما لم تشعر، ولكنها خدعت باسم حوار الأديان وباسم الحرية، خدعت بهذا الأمر. فرأينا قرارا يصدر من هذه المؤسسة بأنه لا مانع من أن يزاول النصارى تنصيرهم للمسلمين في بلاد الإسلام. أيها المسلمون، إلى هذا الحد وصل التنازل، أنتم المؤسسة التي من المختار لأن تقول الناس إلى دار الأمان تسمحون لهؤلاء بالتنصير في بلادنا، هم ينصرون بكم أو بغيركم، ولكن إن صدر هذا الأمر منكم فعلى كل السلام. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، ونسأله أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ألم يعلم هؤلاء طبيعة الله؟ عند هؤلاء هم يتكلمون باسم الآب والابن والروح القدس، أما نحن فقل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعلى كل أيها الأحبة، فتحت أماكن التقريب في بلادنا ولم تفتح في بلاد الله، نصر في بلادنا وأنتم تعلمون الواقعة التي ماتت في قلب المحكمة، ويقتل الضابط أو يضرب الضابط زوجها في النار في قلب المحكمة في بلاد تتغنى بالحرية، كل ذلك لأنهم يكرهون الإسلام ولا يسمحون به. انظروا ماذا فعل بنا دار التنازل. ثم أيها الأخ الحبيب المبارك، ربما أكون ما ذكرته على جانب عام، ولكن ربما الذي أذكره الآن يخصنا، وقد يكون التنازل مني ومنك وسامحني بسبب بعض الأشياء، فقد يكون بسبب ضغوط مادية فيجد الإنسان نفسه فقيرا معدما ولا يعلم أن هذا الخلاف من الله تبارك له وتعالى له وأنه فيه الخير، ولكنه بسبب فضله يبدأ في التنازل عن أشياء من ثوابته بسبب عمل ما أو بسبب لقمة عيش. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لا يطلبن أحدكم الرزق يستعجله بمعصية الله، فإنما عند الله عز وجل لا ينال إلا بطاعته. ثم قد يكون بسبب ضغط من جانب آخر كجهات عديدة، فقد يكون من جانب حاكم أو من جانب إنسان ما، ونحن نذكر هذا قائلين له: ألف لامين، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يهتدون؟ لا بد أن تعلم طبيعة الطريق، وإلا لماذا تشرك فيه إلى الآن؟ لا بد أن تعلم أنك ربما فلا يكون هذا الابتلاء في زوجتك في أهلك في مالك، فلا بد أن تعلم هذا. ثم أيضا يكون الابتلاء بسبب حب زائد أو قل بسبب شهوة، فهذا الشخص الذي كان ملتزما ولكنه ما ان تزوج حتى يرضي زوجته حتى يسير الوضع العام، فهو يخرج بزوجته حتى لا يتهم بانه يكذبها او بانه يخطئها، فيخرج بها الى الاماكن التي حرم الله عز وجل الخروج فيها، فتجده مستحيا متسننا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وسط المصير بين الناس العراة. سبحان الله، الا يفعل هذا الانسان؟ تجده في وسط الحدائق العامة والبنات الكبار يلعبن حوله، ماذا يفعل هذا؟ وإن كلمته قال لك إن الدين يسر وإن من يريد أن أرضي عن أهلي. لا، إن هذا والله فيه التنازل الكبير، يتنازل بسبب حبه لزوجته بسبب حبه لماله. ونحن نذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، هل تريد أن تكون واحدا من هؤلاء؟ أسأل الله عز وجل أن يعيذنا من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، أن يهدي الله من شرور المنتزه ومن شرور المنتزه له ولي مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه أيها الأحبة وقد يظن كثير من الناس أنهم بمنع عن هذا الأمر بمنع عن تنازلات أنهم أصحاب عقيدة وأصحاب مبدأ لكن لا بد أن نذكر هؤلاء لأن الله تبارك وتعالى قد حذر حبيبه صلى الله عليه وسلم قال جل في علاه وإن كانوا الذين كفروا ليأتونك عن بعض ما أوحينا إليك لتفتري علينا غيره إنهم أرادوا أن يفتنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن ثبته الله تبارك وتعالى ومكن حبيبه لحدثت الفتنة والله تبارك وتعالى قال لحبيبه صلى الله عليه وسلم واذكر لو تدهن فيدهنون أي أنك إن تنازلت فإنهم سيقدمون لك ثم أيها الأحبة لو احتجنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لعلمنا أن هذه خطة قصيرة من خطط أعدائنا أنهم يريدون منك التنازل ولن يتركوك حتى تتنازل فلا بد أن تنتبه لهذا الخطط انظر إنهم حاولوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن ييأسوا أن ييأسوا معك إنهم جاءوا إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم ليتنازل المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الدين بالكلية فهذا ورد قريش كما ذكر ابن إسحاق بسند صحيح يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتنازل عن دين قائلين له يا محمد نعبد إلهنا سلف ونعبد إلهك سلف إن وجدت خيرا في آلهتنا فقد أصبت وأخذت نصيبك وإن وجدنا خيرا فقد أصبنا وأخذنا نصيبنا فأنزل الله تبارك وتعالى قوله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم إلى ما ذكر الله تبارك وتعالى من غير آيات أخرى غير هذه السورة في سورة الإسراء وغيرها أيها الأحبة سورة الكافرون تعلمنا طبيعة الطريق بأنه طريق لا مساومة فيه ولا مجادلة بأنه طريق لا تنازل فيه وإلا لو تنازل فإنك تكون مع هؤلاء أنت الآن مخير بين خندقين خندق الإيمان خندق الكفر فأي خندقين ستختار وإلى من تتوجه ولما علم الكفار هذا الأمر لن يأتوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ذهبوا إليه كما يذهب الضوال في كل زمان آمنين المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى يستمر في دعوته بل يغير بعضا من كلام الله تبارك وتعالى وبأن يمحو كلام الله رب العالمين بأن يمحو الآيات التي تتحدث عن الجهاد أو تتحدث عن اليوم الآخر أو تتحدث عن اليهود يمحو هذه الآيات ولكن الله تبارك وتعالى يحذر حبيبا ويذكره بأن هذا وحي من الله تبارك وتعالى له ولم ييأس الكفار أيها الأحبة فأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم بجانب آخر ومن طريق آخر حتى يتم التنازل من المصطفى صلى الله عليه وسلم فأرسلوا إليه عمه الشديد أبو طالب ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يلد ولم يستسلم فكان حصار شعب بن طالب ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم لم ييأس ولم يستسلم أمور كثيرة يحاصرون بها المصطفى صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يتنازل لأن التنازل رجوع إلى الوراء وانتكاسة كبرى فلا تعلم ربما ترى بعض الشباب يقصر لحيته مرة واحدة فجأة وبدون مقدمات عندها تعلم أن هذا الإنسان قد بدأ يتنازل وهو في طريقه إلى التنازل فيطلب أشياء أخرى من أجل هواه ومن أجل شهواته وهذا ما فعله الكفار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يأت من هذه المساومات ومن تلك المناورات ومن هذا الضغط الشديد الذي أوشك المصطفى وأصحابه فيه أن يموتوا بسبب الجوع والعطش، انتجوا إلى فكرة أخرى وهي فكرة الشهوات، فأرسلوا أمية بن خلف أبو الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، لقد جئت قومك لأمر لم يسمع به، فرقت بينهم، سفهت أحلامهم، عدت آلهتهم، كفرت آباءهم، فيا محمد إن كنت تريد مالا جمعنا لك الأموال حتى تصير أغنانا، وإن كنت تريد ملكا جعلناك ملكنا، وإن كان هذا الذي يأتيك ريا من الجن أمرنا لك بأمهر الأطباء فيعالجونك. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. فقرأ عليه سورة فصلت: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته القرآن العربية لقوم يعلمون. ثم أخذ المصطفى صلى الله عليه وسلم يقرأ إلى أن وصل إلى قول الله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فخاف الرجل ووضع يده على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يناشده الله والرحم حتى يكف عن قراءته، ثم ذهب إلى قومه وأخبرهم أن يتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن انتصر فهو ملك لهم وعز لهم، وإن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى الأمر. أيها الأخ الحبيب المبارك، ومع كل هذا الظهور ومع هذا العرض المغري، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنازل. أظنك الآن علم لماذا يتنازل كثير من الناس بعدما يعطيهم الله عز وجل المال أو الشهرة أو السلطة أو المنصب، لأنه لا سلطة ولا منصب ولا مال عند هؤلاء إلا بعد التنازل. إن الرجل المتخصص في دراسة الشرط الأوسط، أو إن شئت فقل في دراسة الصحوة الإسلامية، هذا الرجل يقرر أن الدعاة إلى الله والسائرون في الشرط الأوسط أفضل أمر لتفريقهم هو أمر الشهوة، شهوة المال، شهوة المنصب، شهوة الكرسي. كان يصلي بيننا فلا أعطاه الله عز وجل ومكنه إلا وترك الالتزام تنازل، وهذا الذي كان يفتي بفضية النقاط وبحرمة الإلى وبغيرها من الأشياء، ما إن تملك منصبا حتى أفتى بما تعلم، وغيره وغيره كثير. وإن كنت تريد ملكا ملكناك عليك وصرت سيدنا وقائدنا، إنها شهوة المنصب والكرسي التي تجعل بعض الناس يتخلى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخلى، لأن الذي يتخلى حتى وإن رجع بعد ذلك فإنه يصبح ضعيفا منكسر القلب منكسر العين. ماذا يقول لأتباعه؟ ماذا يقول لأحبابه؟ بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا الرجولة الحقيقية، وهو الذي علمنا الثبات على هذا الدين، وورث الصحابة رضوان الله عليهم هذا الأمر، لا تنازل لا مساومة حتى ولو كان في ذلك قطع رقبتي. قد تملك صوفا يقين وتحز القلب المسكين، قد تجعل غلك في عنقي وتحاول رفع شراييه، وتصادر علم تهتره بشمال إن عز يميني، وتجوع كل من بعدي آهل الطفل المسكين، لكن لن أركع في يوم للظلم أو للدون. أنا لست أخاصم للدنيا، دنياكم ليست ترضيني، أنا لست أخاصم للدنيا، دنياكم ليست ترضيني، أنا لي هدف أسمى أعلى، نفسي لله وللدين. هذا هو لسان حالهم الذي يتفوهون به ويقولونه. هذا حديث بن زيد يوصله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة، فيسأله مسيلمة عليه لعنة الله الله أتشهد أن محمد رسول الله فيقول نعم أشهد أن محمد رسول الله فيقول أتشهد أني رسول الله فيقول لا أسمع فيقول أتشهد أني رسول الله فيقول لا أسمع أشهد أني رسول الله فيقول لا أسمع فيوقع منه ثم يأمر فيوقع الأذن وتقطع الأذن وتقطع الأطراف ومع ذلك لم يتنازل عن مرة من إيمان هو الثالث الذي تربى في مدرسة النبوة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هذا البطل الجمار ومع بطولته ورجولته إلا أنه كان رقيق القلب يخاف من الله عز وجل أبو بكر رضي الله عنه حينما كانت الردة الطاحنة والحرب العاصفة والأزمة التي أوشكت أن تقضي على الإسلام أشار عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يترك لهؤلاء الزكاة فلا يأخذ منهم هذه الزكاة ولكن أبا بكر رضي الله عنه يكره هذا ويقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام ومع ذلك ومع هذه المحنة يأمر بجيش وسامة لا يتنازل عن شيء خطه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له الصحابة الردة والناس دع الجيش الآن فيقول لا والله والله لو تخطفتني السباع بل لو تخطفت السباع أمهات المؤمنين ما رددت جيش عقل لواءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه لهذه المحنة مع أنها محنة عاصفة شديدة ما كان الواحد منهم يأمل على مكانه إلا أنه ثبت تمكنه الله عز وجل لم يتنازل أيها الموحدون لم يتنازل يا شباب الإسلام هم أدعوا الله تبارك وتعالى بصدق وهذا العلم الإمام أحمد رحمه الله يضرب وهو فوق الستين أكثر من ستين صوتا حتى يغنى عليه على كلمة واحدة يقول وما تراجع وما تنازل أيها الأحبة هذا أبو نعيم الفضل بن لقي وهو من شيوخ الإمام البخاري رحم الله الجميع أتي به إلى المعتصم فكان هذا الرجل قد بلغ فوق السبعين وأراد المعتصم قتله في هذه المحنة ولكنه لم يستطع لكبر سنه وشهرته فالناس جميعا يعرفون هذا الرجل ومع ذلك لما وقف بين يدي المعتصم قال له المعتصم اقطع عنك عطاءك واجوع اولادك واحطم بيتك فنظر ابو نعيم رحمه الله الى الثياب ثم قطع زرا من ادراره ثم وضعها بين اصبعيه ثم رماها على المعتصم قائلا له يا هذا والله إن هذه الدنيا لا تساوي عندي هذا الدر لا يخافون في الله لومة لائم لا يتنازلون أحمد بن نصر الخزاعي تقطع أطرافه ويقتل ابتلاء شديدا ثم توضع رأسه معلقة فهي مصلوبة يراها جميع الناس ولا يتنازل أناس كثيرون غير الإمام أحمد رحمه الله ابتلوا فصبر هذا الإمام البويطي إمام الحديث في مصر يصبر ويقتل في هذه المحنة ولا يتنازل أيها الأحبة إنها والله محنة كبرى يستدرجنا أعداؤنا بها فإن تنازلنا في أمر فإننا نتنازل في أمور كثيرة إذا فما لله حتى لا أطيل أيها الأحبة أولا لا بد أن نحتج بهذا الدين لأنه لا يتنازل إلا المخلوق إن الأمريكان يتباطؤون الآن ويعتزون بوطنيتهم وبقوميتهم لأنها دولة منتصرة وهؤلاء وهؤلاء يعتزون والذي يعبد المسيح يعتز والذي يعبد البقرة يعتز لا يتخلون عن هذه القبعة التي يحتقرها كثير من الناس ولا يتخلون عن هذا الصهيل ولا يتخلون عن هذا الوجه الذي على جباههم او على ايديهم لانهم يعتزون بهذا الامر ولكنك وللاسف تشاهد بعض المسلمين يقال هو يريد أن يداري هويته حتى لا يراه بعض الناس علينا. ربما يكون بين الملتزمين ملتزم، وإن كان مع أقوام من عرية القوم أو أقوام المرتهين فإنه يحاول قدر المستطاع أن يبتعد وأن يتنازل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولله العز والرسول وللمؤمنين، أين عزته؟ أين شرفه؟ والله إن دينه هو الدين الوحيد الذي ليس به نقص وليس به عيب، الدين الوحيد الذي رضاه الله عز وجل للبشرية. كفاءات أنك تستمد المدد والعون من الله تبارك وتعالى. أيها الموحد المبارك، لا بد أن تعلن هويتك للناس وأن تشعره بأنك صاحب عزة، ولا تستحي من هذا الأرض. ثم بعد ذلك حتى لا تتنازل، لا بد أن تترسخ عقيدة الولاء والبراء في قلوبنا، فهي الأصل الأصيل الذي يجعلنا نعتز بهذا الدين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. بينما قدمت عقيدة الولاء والبراء في قلوبنا فلا تتعجل أن يذهب هؤلاء إلى إيران، لأنها كما يدعي هؤلاء صاحبة الثورة وصاحبة التقدم الآن وأقوى بلد إسلامي زعموا. إذا ما قتلت عقيدة الولاء والبراء فلا تتعجل أن يقفل هؤلاء أرض الكفار حتى لا يفرزوهم عن الذاكرة الموجودين بها. لا تتعجل أيها الأخ الحبيب، أيها الأحبة، ولا بد أن نعلم الطبيعة في الطريق، ولا بد أن نراجع هذا الأمر كثيرا. لا مخلف العجل، أين أنت والطريق طويل؟ إن هذا الطريق الذي استغيثه وسقي الله عز وجل فيه، قتل فيه كثير من الأنبياء، وأريقت فيه كثير من الدماء، قتل فيه كثير من الموحدين، فلا بد أن تعلم هذا الأمر، وأنه على قدر ابتلائك، على قدر رفعتك بين يدي الله عز وجل. ثم بعد معرفة الطريق، لا بد من صحبة طيبة، لأنه كما ذكرت الشبه الضفافة، وقد يكون هناك صاحب فاسد يرضع الإنسان بشبه فيجعله يتنازل عن كثير من الأمور. أيها الأحبة، وأخيرا أقول إن الانتصار الحقيقي إنما هو انتصار المنهج. إن نعمة القربى هي نعمة وصولك إلى الله عز وجل تارك، فلا تتنازل ولو قطع قطار ولو فعل بك وفعل، طالما انك صاحب عقيده سليمه. انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. ايها الاخ الحبيب المبارك، ان العزه الحقيقيه والفرح الكبير حينما تقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامه تقول: ها هو مرض كتابيه، اني ظننت اني ملاق حسابيه، فهو في عيشه راضيه في جنة عالية، خطوفها زانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام القارية. أيها الأحبة، هذا المثال ذكره الله عز وجل، أو هذه المحاورة ذكرها الله عز وجل، تبين لك حال التابعين وكيف يكون جزاؤه. قال رب العالمين: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان من قريب، يقول: وإنك لمن المصدقين. يشككوا، يريد أن يتنازل عن كثير من سوائل الدين. أينك لمن المصدقين؟ أين متنا وكنا ترابا وعظاما؟ أين لنا دينون؟ قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال: تالله إن كدت لترضين، ولولا نعمة ربي لكنت من المنظرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمبعوثين. إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. فتنة كبرى أيها الأحبة، فتنة التنازل، تبدأ من أشياء بسيطة وتنتهي إلى التنازل عن أصل من أصول الدين، يراها كثير من الناس أمامه عيان البيان. فلا بد أن نتغذى على الثبات على هذا الأمر، يا رسول الله قل للإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. فقال كلمة توزن بماء الذهب، قل آمنت بالله حفظ التوحيد ثم استقم على دين الله وعلى شرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل آمنت بالله ثم استقم لا تتنازل حتى تنزل عليك الملائكة ألا تخف ولا تحزن وأدخل الجنة التي كنت توعد. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم أهد أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهدنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سبلا من الهدى يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. اللهم أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح فليقام الصلاة فليقام الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سمع الله من سنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.